إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا عند قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، كنتم تختانون أنفسكم، قال يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فالآن باشروهن، قال يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة، والحمد لله. وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس والمس هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. وأخرج البخاري في تاريخه عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال: ليلة القدر. وعن قتادة في قوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأخرج مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. وأخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. ولفظ أحمد: ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر. وقوله: يهيدنكم، أي يزعجنكم. وأخرج الدارقطني وصححه الألباني رحمهم الله عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، أما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه